ربنا واجعلنا ثابتين على الإسلام منقادين لأحكامك، واجعل من ذريتنا أمة منقادة لك بالإيمان، وبصرنا بمعالم عبادتنا لك، وتجاوز عن ذنوبنا، إنك أنت كثير التوبة على عبادك واسع الرحمة بهم.